الهادين سبيل ربي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا من جلال وبالكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم السلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيه ست عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى مريضا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب الأولى قوله تعالى مريضا. كتابكم تكتابه أو حسين؟ نعم. أنا جابت لي سؤال كتب العلمية. لا منيح لسقطاته. لا مو نفسه. أي صفحة؟ 665. هو عنده قدين؟ 660. أنت عندك صحيفة قدين؟ 9 مسائل. إيه إيه. لا مو 9 مسائل. 16. عندك هو عنده 16. لا هذا مش صحيح. أحسن إذا كان نسخ مختلفة. بس الحقيقة هي أفضل شيء. فيه 16 مسألة. الأولى قوله تعالى مريضا. نعم. للمريض حالتان. إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا. واجبا يعني ما يعذب حاله. لا تبغض إليك عبادة الله يا عبد الله. ما شاء الله شعرين. الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. أن يقدر على الصوم لكن بجهد بضرر ومشقة. طيب هو شو الفرق بين هذا الأولان ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا. الثاني أن يقدر على الصوم هنيك كمان بضرر ومشقة. هني يعني لا يستطيع. طيب كيف لا يستطيع وعليه الفطر واجبا؟ طالما أن لا يطيق الصوم. عليكم السلام. فهذا يسن كتم العطاس. لا ما لي شيء. أنا ما في شيء. إنه العطاس الشديد مثل التثاؤب. العطاس الشديد كمان يعني لا مو منا بس بعد يكتموا ماء كلام يعني يكتموا حتى إشتمال الله لا لا ما بصير يمنعوا ما بصير لكن ذاكر الإمام النووي بالأذكار أنه العطاس الشديد من الشيطان الشديد. نعم. الثانية أن يقدر على الصوم. الأولى إحداهما ألا يطيق الصوم بحال ما بيستطيع يعني. فعليه الفطر واجبا، يعني لو تكلف يعني ممكن يعذب حاله، ممكن أن يستطيع هيك. فهذا فعليه الفطر واجبا، يعني يحرم عليه تعذيب نفسه. الثانية أن يقدر على الصوم يعني أخف من الأولى بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر. يعني ليش ما يستحب له الفطر؟ ولا يصوم إلا جاهل، يعني يقول ولا يصوم إلا جاهل ويقول فهذا يستحب له الفطر. هذا الكلام فيه نظر يعني الحقيقة، وإن كان يعني نحن الله يعفو عنا نحن عم نتعلم من الشيخ الله يرحمه ويزيد خير من المؤلف. قولوا بضرر يعني مع ضرر، فقال يستحب، لا إذا في ضرر يجب، لكن طيب ماذا نحمل كلامه على ماذا؟ فهذا يستحب له الفطر، يعني معنى ذلك أنه ما تحقق الضرر، ما تحقق الضرر هذا الإنسان، فهذا يستحب، وإلا إذا تحقق الضرر وجب عليه الفطر. طيب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب فهذا يستحب الفطر ولا يصوم إلا جاهل. طيب قال ابن سيرين فضل متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر. حصل الإنسان يعني هون حصل الإنسان يعني صار الإنسان، ولا حصل للإنسان حصل الإنسان يعني صار الإنسان. طبعا لما نقول الإنسان كلمة إنسان تطلق على الذكر والأنثى، يا إنسان لو أن للمرأة يا إنسان هذا صحيح يطلق عليه. نعم. فمتى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض؟ شو يستحق؟ يعني اسمه، يعني ما تعدى يعني عليه، هذا اسمه مريض. يستحق يعني جدير أن يقال له مريض. صح الفطر، صح الفطر، بمعنى صح الفطر. ليش الفطر بده صحة؟ ليش هو يعني فطره صحيح ولا فطره مو صحيح؟ ما بين الصحة، يعني جاز الفطر، صح الفطر، يعني الفطر الفتوى بالفطر صحيحة. ولا يقول له صحيح فطره هذا إذا أفطأ، أيوة حياك الله، صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر، قياسا على المسافر لعلة السفر، يعني المسافر يفطر، شو العلة بفطره؟ أنه مسافر. كمان المريض ما هي العلة في فطره؟ إنما هو المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة، بس اسمه مريض ولا لا؟ بصرف النظر عن درجات المرض ومستوى المرض، المرض يعني مرض شديد أم مرض خفيف أو مرض متوسط، طالما يقال له مريض فصح له أن يفطر. إيه؟ قال وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة، وهنا ضرورة مو معنى ضرورة، يعني الضرورة المنزلة منزلة الحاجة، وإلا الضرورة يعني إذا ما فعلها الإنسان يموت، هيك معنى الضرورة. فمن اضطر مو من احتاج يعني. وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي فضل دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ بن سيرين يعني من التابعين، نعم، وهو يأكل فلما فرغ قال إمتى دخل عليه برمضان؟ فلما فرغ قال إني وجعت أصبعي وإنه يعني إنه الحال والشأن وجعت أصبعي. هو ما بيجع، يبتجع. إنه وجعت أصبعي هذه، وقال له أشار لأصبعته، طبعا يعني اذا وجعته اصبعته يعني ما تبعد بيفطر لا بيصوم، لكن لا احنا نحمل هذا وجعت اصبعي هذه يعني معنى ذلك انه يعني لما بتجع اصبعته، لانه معلومكم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى المؤمن كالمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد. إيه؟ معناتها لما بتغز إصبع يعني إصبع هاي بتلاقي اضطربت وهي اضطربت، إيه شو دخلت هاي بهاي؟ شو مو إصبعتي هاي؟ لذلك المجتمع الإسلامي صاير فيه نسأل الله السلام مثل الشلل، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هون هو يعني هاي البلد عم يتقتلوا أهلها، نحن قاعدين بالسيارة وهي يعني شو عم يصير بأهلها، ونحن قاعدين عم ناكل، نحن قاعدين نلهو ونلعب. معناتها في شلل، يعني الأصل الإيد إذا إجى عليها شيء تيجي الثانية تغري تدفع عنها، وأنا وأنت مثل بعضنا يعني تداعى له سائر الجسد. فهون بقى بنرجع بقى لما إصبعته انجرح إذا عم تجع وإصبعته يعني صخن ارتفعت حرارته، مو والله وجعته إصبعته وبس، ما ناخذها هيك على هيك على ظاهرها. قال إنه وجعت أصبعي هذه. طيب وقال جمهور من العلماء نعم إذا كان به يعني اثنين أخذ، قال طالما قال مريض، مريض ولا لا مريض، بس بيروح وبيجي ما عليه شيء، طالما مريض الله قال مريض خلص. طيب وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه إن أو كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، ما يؤلمه ويؤذيه أشد يعني، أو يخاف تماديه يعني بيستفحل خاف زيادة المرض، أو يخاف تزيده صح له الفطر. طيب قال ابن عطية وهذا نعم. مذهب حذاق أصحاب مالك نعم. وبه يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، يعني ويبلغ به مبلغ يعني شديد يعني هذا صار مثل المذهب الشافعي نعم. وقال ابن خويز منداد واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر. نعم. قال مرة هو خوف التلف من الصيام، وقال مرة شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مرة هو خوف التلف من الصيام أي مرض شديد، وقال أخرى وقال مرة شدة المرض، أشوف والمرض شدة المرض والزيادة فيه يعني خوف الزيادة فيه كما والمشقة الشديدة الفادحة. قال وهذا صحيح مذهبه، يعني مذهبه الصحيح، يعني إضافة الصفة للموصوف. طيب وهذا قال صحيح مذهبه، يعني مذهبه الصحيح، وهو مقتضى الظاهر نعم، لأنه لم يقص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض إلا نعم. ما قصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر، لأنه لم يقص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام، فأقول يعني وقال مرة شدة المرض والمشقة الفادحة، وهذا صحيح مذهبي. بعدين قولوا وهو مقتضى الظاهر لأنه لم يخص مرضا من مرض، فهو مباح في كل مرض. شلون صارت يعني؟ والله أنا ما فهمت. وهو مقتضى الظاهر لأنه لم يخص مرضا من مرض، فهو مباح في كل مرض. ارجع للكلام الأول يعني هلا، ده كلام ابن سيرين. إلا ما خصه فهو مباح في كل مرض لأنه لم يخص مرض، فهو مباح يعني الفطر في كل مرض. إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام، فهو مباح في كل مرض، مرض شديد يعني. إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير فلا يجوز. معناته وكل مرض يعني بدنا نحمل هيك بدنا نقود، هذا اللي فهمته أنا. طيب على كل حال يعني لا يعني عند الإمام مالك لا بد من المرض الشديد الذي يبيه يصعب يعني يشق معه الصوم. أما جمهور من العلماء كما قال بهذا، أما كلام ابن سيرين لا، خلاف هذا تماما. طيب وقال الحسن يعني البصري إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر، يعني هذا عنده الضابط المعيار، إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر. وقاله يعني هذا الكلام النخعي، لكن كمان هذا كمان في يعني طبعا يعني هن علماءنا رضي الله عنهم ورحمهم الله، لكن قولوا إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما، هذا مو على الإطلاق. لم يقدر على الصلاة قائما، أحيان يعني رجلي الإنسان قوي بس رجلي بجعل يستطيع، لكن من نقول من الأصل يعني كل جسمه ضعف، ضعف عن القيام، هذا اللي بيريدوه، مو مجرد الإنسان يعني لم يستطيع لم يقدر من المرض من المرض على الصلاة. شوف سؤال كلامه دقيق الله يرحمه، لم يقدر من المرض على الصلاة قائمة، مو من مرض شيء يعني لعلة في رجليه، لم يستطع بسبب المرض على الصلاة قائمة، عبارة دقيقة الله يرحمه. أفطر وقاله النخعي، هيك ما في شيء تمام أبدا. طيب وقالت فرقة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض إلى المرض، إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر. شوف شايف شو يعني، كأنه هذا مثل الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ القرطبي، كأنه استدرك أنه لما قال على المرض على الصلاة قائم، ممكن يكون المرض مثل ما قلنا برجليه جسمه ما في شيء، لذلك هم بينها لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر. ما لنا علاقة قائم بالصلاة قاعد شيء ثاني، من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، وما تحتمل الضرورة معه وما تحتمل الضرورة معه لم يفطر. طبعا ضرورة يعني احتمل الضرورة لكن بدون ضرر، بدون ضرر، بدون ما يؤذي نفسه، وما تحتمل الضرورة معه يعني ضرورة يعني متحمل، عم يقول احتمل الضرورة معناتها في مشقة، لكن مشقة محمولة مو مشقة تأتي بالضرر. الضرر أن لا يجوز الإنسان يعني إذا سجد وعلم أن مثلا عينه تضرر بالسجود يحرم السجود إذا تيقن أكيد، وإذا تردد يكره عنده. قال له الطبيب يعني يصير مشكلة، مع أنه السجود أفضل الشيء. كمان هيك يعني الحمد لله عبادتنا مواتي إن ربي سبحانه وتعالى لم يحملنا العنت ولم يحملنا الإصر كما حمله على الذين من قبلنا. الحمد لله إن هذا الدين يسر. فتتضرر أنا عم أقول لك أعبدني، مو بشرط أنك تنتفع، مو تتضرر. ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. مثل ما أن مضطر الضرورة في مشقة، وإلا شو مدلل الواحد يعني، والله ما لي أدران، ما بقدر أنا هيك، أنا ما بقدر، أنا عادي باكر والله للظهر، مدلل يعني بده عصاي، هذا قليل ترباي. هذا قال عليه الصلاة والسلام اخشوشينو تمعددوا، يعني خليكم أوائي يعني تعلموا شوي. في ناس هيك ما بيستطيع، جاءت ما عاد أنا شو يعني، ما بيقول للظهر إذا بصير، لا هذا ما بصير. يعني العبادة لابد فيها من مشقة لكن محمولة، مو مشقة لا تحتمل. يعني الإنسان يتبغض إليه العبادة، لا حاشا لله. نعم. طيب قلت قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. شوف على رجع السهولة، قال مو مريض، طالما مريض بسم الله. نعم. قال البخاري اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان. قال البخاري اعتللت بنيسابور علة خفيفة، نعم، وذلك في شهر رمضان. فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. أفطرت؟ عمله شو أفطرت؟ نعم عم يسألها، مو كمان مو سؤال إنكار. فقلت نعم. فقال خشيت أن تضعف. خشيت فقال من اللي قال إسحاق، مع أنه للإمام البخاري، والإمام البخاري قالوا لأنه قال مجتهد، يعني بعضهم قال هو شافعي، بعضهم قال لا هو مجتهد له مذهب برأسه. مع ذلك قال له خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، خفت عليك أنك والله تجي تصوم وما تأخذ بالرخصة. خشيت مع شو مع العلم شو عم يقول الإمام البخاري، اعتللت علة خفيفة. قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت من قال الإمام البخاري، قلت حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء، من عطاء من ابن رباح من أفقه التابعين رحمه الله، قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ يعني ربي قال مريضا، فالمرض في إله ضابط، في إله حد، ولا كل أي مرض. فقلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، مثل ابن سيري عليكم السلام ورحمة، من أي مرض كان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا. ربي قال مريضا، ليش أنت عم يعني ليش عم تتعمق بالمسألة؟ مريض ولا ما لا؟ يصدق عليك اسم المرض ولا لا؟ افطار. سبحان الله العظيم. فمن كان منكم مريضا، قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. تمام. يعني قال له يا الإمام البخاري، مع أنه قال له ذلك أخذ من الآية بس هو من الحديث. نعم. وقال أبو حنيفة نعم إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر. أيوة. هذا هو يعني خاف زيادة المرض أفطر. نعم. الثانية قوله تعالى أو على سفر. نعم. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر. السلام. نعم. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. الثانية قوله تعالى أو على سفر، اختلف العلماء في السفر الذي خلص من المرض. يعني الله يعافينا، يعني عند الإمام هلا صار عند السادة المالكية المعتمد أنه لابد من أن يكون مريضا يشق معه الصوم، كمان مذهب الشافعي كمان هكذا. فكلام ابن سيرين واللي ذكروا إسحاق بن راهوية أو ذكروا الإمام البخاري أنه مطلق مرض، وهذا اللي قاله عطاء بن رباح كمان مطلق مرض، كمان مذهب السادة الشافعي الحنفية يظهر أنه أخف من السادة الشافعي. قال إيه إن لم يفطر أن تزداد عينه وجع، يعني يصير عنده مثلا حرارة بيسخون كذا، أو حماه شدة مثل ما أنه ترتفع حرارته، يعني مريض إيه أفطر، مو صار لحالة شديدة. طيب الثانية بأنتهى فمن كان منكم مريضا. طيب الثانية قوله تعالى أو على سفر. نعم. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد. هذا هو ما ذكر عن الإمام أحمد. عن الإمام أحمد ما ذكر شيء. هو الإمام أحمد يعني بعض العلماء يعني بيعدوه تابع للإمام الشافعي، يعني ما بيعدوه مذهب. نعم أظن أبو زهرة بيحكي هذا الكلام. تلميذه بدراية الحديث، لكن الإمام الشافعي تلميذه بالوقت ذاته برواية الحديث، هو أحفظ الأئمة للحديث. أما كان يحضر يعني كان تلميذه، والحقيقة معول على الدراية وليس على الرواية الله يطول. بس هو ما ذكر عنه شيء. فمن العلماء أو زهرة من كبار علماء مصر رزقوا هذا مثل هذا، إنه بعضهم ما بيذكر من المجتهدين رحمهم الله. نعم. قوله تعالى أو على سفر، اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة. الثانية قوله تعالى أو على سفر. شوف قال أو على، شوف الآية أو على سفر، سورة سفر يعني صار مسافر، يعني قال أولئك على هدى يعني تمكن من الهداية، أو على سفر يعني تلبس بالسفر صار مسافر، إنك مريضا مطلقا ما على مرض، قال مريض. أما على سفر صار مسافر، اسمه مسافر يعني يقصر الصلاة، هيك الظاهر ظاهر الآية. طيب قال اختلف العلماء في السفر، أول شيء بيحدد السفر متى يعني يقال له سفر، لأنه الإنسان إذا طلع برات بلده كيلين متر اسمه مسافر، مو على التركي مسافر يعني ضيف. أنت مسافر أول ما يجيب الله يزيهم الخير بعضهم اللي أخذني، أنت مسافر، أنت عندنا مسافر. شو ما أنا ما فهمت عليه مسافر تاري ضيف يعني. بس أصلا يعني مسافر هذا المقصود إيه؟ يعني أنه مسافر جاي من السفر إيه بس صباحه إيه إيه إيه بس صار يعني يطلق انت ضيف. إيه يعني لو كان مو مسافر ابدا بيقولوا ضيف. كلمة الضيف مسافر. نعم. يعني زادوها أكثر يعني. يعني إذا أنا زرتك أو أنت زرتني أي مسافر. نعم. ما هيك ما بيدون مسافر. نعم. لا هون يعرف في كل فن إلى أهله. بس في خبيرة. يعني الأصل نعم. كلمة السفر يعني. نعم. يعني نعم. يعني يغلب عليها الأصل من كان مسافر هو كثير كلمات عربية. عليهم يا الله ما يساق اللي خرب لهم علمهم الجهل وأملهم اللغة العربية الصحيحة اللغة. كثير كان ألفاظ عربية صاروا يستوردوا بدون هيك كلمات إنجليزية كلمات فرنسية كلمات يعني شو ما كان يجيب لهم إياها يحط لهم إياها ويعني ناموا فاقوا ما بيعرفوا لغته. وحتى عمل لهم دورات دورات انه تتعلموا الجهل كثير من كلمات ما هو موجودة باللغة التركية الأصلية يعني. طيب يلا سيدي فاختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. طيب بعد إجماعهم على سفر الطاعة. طيب بعد إجماعهم على سفر الطاعة سفر الطاعة يجوز. لكن هلا بدي أقول ما هو في السفر الذي يجوز فيه الفطر. هلا مو قضية يعني سفر المسافة أو غيرها. هلا بدي يعرف السفر. هلا عم يحكي تعريف السفر إجمالا. طيب بعد إجماعهم على سفر الطاعة يعني هون هلا ما بين يعني يعني في مسافته في مشقته يعني في ماذا في طاعته في معصيته في يعني قال بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد هذا سفر طاعة ويتصل بهذين سفر صلة الرحم كمان وطلب المعاش الضروري يعني لابد منهما مثل ما أن الضرورة المنزلة منزلة الحاجات الحاجية ولا الضرورة مو شرط الإنسان يصلي الضرورة. طيب وأما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع يعني منع الفطر وحتى القصر والجواز. طيب والقول بالجواز أرجح ليش لأن ربي أطلق وقال على سفر والأصل بالعام أن يبقى على عمومه. طيب والقول بالجواز أرجح وأما سفر المعاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع والقول بالمنع أرجح قاله ابن عطية. طيب تفضلوا. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. ومسافة الفطر عند مالك يعني الآن بيّن يريد ما هو السفر يعني بالنسبة للسفر مسافة التي يفطر فيه فقال حيث تقصر الصلاة مدى السادة الشافعي. طيب واختلف العلماء في قدر ذلك أديش يعني كم يعني في كم تقصر الصلاة في أي سفر. طيب واختلف العلماء في قدر ذلك فقال مالك يعني الله يوفقهم بعضهم ليش خلاص يعني عملوا حال مجتهدين وإذا ضربتم في الأرض خير السفر وخسر السفر أي سفر خلاص يعني. إيه هو عالم ما شاء الله أما العلماء اختلفوا قالوا والله يا ترى أديش هو أما هو خلاص وإذا ضرب مجتهد وإذا ضربتم في الأرض خلاص كالعلماء الكبار هو العالم اللي بيشكل عليه أما قليل العلم ما بيشكل عليه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله اللي في تفسيرين يعني كثير موجودين في المساجد بالشام تفسير البيضاوي تفسير الجلالي اللي هذول سهلين التفسيرين سهلين على العوام يقول لك سهل وصعبين على العالم على العالم صعبين هذا. أما على العوام يرى خلاص ما مشكلة عليه شيء. كمان هي العالم اختلفوا العلماء، أما غيره وإذا ضربتم في أرض إيه الله قال ضربتم في أرض وخلصت الصحيح. يلا بسم الله صور افطار نعم هيك هيك ابتلينا نسأل الله عنها. واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك يوم وليلة، ثم رجع فقال 48 ميلا، يعني قديش يعني 90-95 كيلومتر. طيب الميل كيلي يعني ايه هيك هيك يعني تقريبا نعم. قال ابن خويج منداد وهو ظاهر مذهبه. طيب وقال مرة 42 ميلا يعني أقل شوي، وقال مرة 36 يعني صار مثل المذهب الشافعي، مذهب السادة الشافعية 81.5، السادة الحنفية من 90-120 ثلاث مراحل مرحلتين قريبين صار نعم. وقال مرة مسيرة يوم وليلة، وروي عنه يومان وهو قول الشافعي نعم. وفصل مرة بين البر والبحر، فقال في البحر وفصل مرة بين البر والبحر طيب فقال في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر 48 ميلا. وفي المذهب فعلا يعني بالبحر لا، ولما عندما عليكم السلام ورحمة الله عندما يمشي الإنسان بالبحر انقطع، لذلك ما بده يعني 48 ما بالأرض شو ما كان بلاقي زلم بلاقي حدا بلاقي شجرة بلاقي شيء، أما بالبحر سمم في مخيم. طيب وفي البر 48 ميلا نعم. وفي المذهب 30 ميلا نعم. وفي غير المذهب 3 أميال نعم. وقال ابن عمر وابن عباس والثوري الفطر في شو المذهب يعني؟ وفي غير وفي المذهب 30 ميلا عم يقول. فقال في البحر وفصل، وهو فصل مرة الإمام مالك يعني مذهب المفتى عندما يقول المذهب يعني ما يعني كلام الإمام مالك. وفي البر 8 وفي المذهب 30 ميلا هيك، وفي غير المذهب 3 أميال يعني المذهب مذهبون يعني هاي اصطلاحات عند السادة المالكية عندما يقال في المذهب يعني كلام الإمام مالك الظاهر يعني ماذا يطلق على ماذا، هاي اصطلاحات على ماذا يطلقون كلمة مذهب. وفي غير المذهب يعني قول العلماء 3 أميال وين 30 ميلا يعني في من قال غير المذهب لكنه مالكيون 3 أميال شو 3 أميال 6 كيلو في غيره يعني هناك غير المذهب قال لكن بالمذهب ما بتفتي فيها هذا اللي بيقولوه يعني إن بيقولوا هذا والمحمول يسموا حال السلفيين نعم. هل السفر هي مشقة ولا مسافة؟ لا لا المسافة هذا حكم المشقة في ناس يعني أنا كثير من الناس يعني إذا بدي يعمل سيران بيروح مسافة على زمن الأئمة سيدي لما كان الواحد مثلا بدي يسافر 80 كيلو كان في مشقة يعني أما هلا أصلا 80 كيلو بالسيارة حاجة ساعتين زمن بالسيارة بالطيارة 10 دقائق يعني ما في مشقة أبدا لذلك هي مو عندي لعل المسافة في ناس بيقطعهم بلحظة خطوة يعني بصير المشقة مو على كل الناس في ناس بيجي تقطع 60 كيلو إيه أما الحياة السفر وقطعته من العادة قد ما كان شلون ما كان يعني تشد حالك تمكن حالك تشوف يعني تروح تجي يعني إذا واحد ما شقة بنوب يعني ما تعب ولا شيء الأفضل إنه يصوم يعني هلا جاي معنا بيحكي لنا. وقال ابن عمر وابن عباس والثوري الفطر في سفر 3 أيام حكاه ابن عطية نعم. قلت والذي في البخاري وكان ابن عمر وابن عباس وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد برد برد مسافة كان بريد جاء بريد برد. نعم وهي 16 فرسخة إيه هذا هو 16 فرسخة هذا بيطلعوا قد ايه 24 كيلو كافي لا لا من ايه 16 فرسخة مسافة قصر هذول البريد اسم المسافة ايه ايه البريد اسم قال ويقدر حاليا البريد 24 كيلو الواحد البريد الواحد. ايه 16 يطلع الله يسامحه 16 6 في 10 ب 60 و 90 صاروا 90 95 96 يعني البريد الواحد 24 نعم طيب وسيأتي لهذا الباب هو الواحد بيتبادر الذي انه يقدر 24 اما الواحد هو ما بيحب يضرب شو الضرب سبحان الله في والدي صديق الله يرحمه رحمة الله عليه رجل يعني فهيم وله بالميدان ميناي هو معمره رحمة الله يعني معمره بإيده معماري هو ما شاء الله عمره 80 يحمل حجر هي أسأل المهم اشتغل هيك بعض النساء يعني كان يعني الصفور أو هيك قليل يعني شاب وهيك فقالتوا قديش بدك حطها قالتوا قال له بدي 5 و4 قالتوا ضربون حطوا ضربون هاي ضربته ما عارف شو ضربون هو عم يحكي انتم وعم يحكي الأولاد قالت لي ضربون قالت له ضربون حطوا سفون الدكتور ما يحب يضرب لا إله طيب وبتلاقيهم سدي يوزعوا فه هذا اللي عم أحكي لك عن يوزع فه رحمة الله طيب وهي 16 فرسخة وسيأتي لهذا الباب مزيد الآن في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يلا سيدي بسم الله الثالثة اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم الثالثة اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر المسافر نعم لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم وإنما يكون شلون لا يبيت ليش الفطر بده تبييت يعني بده مثل ما أنه هنيك صح فطره يعني لازم إذا فطره صحيح لا ما يوصف الفطر بالصح مثل ما أن الحكم يعني لكن هون لا يجوز له أن يبيت الفطر يعني أن ينوي الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم نعم يعني هيك لا يجوز هيك عم يقول لا يجوز له أن يبيت الفطر المسافر بس يعني مريد السفر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم طيب وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض يعني بالفعل نعم والمقيم ولا يفتقر إلى عمل. إيوة إذا كان بده يعني كان معذور ومقيم. نعم. لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين. نعم. لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. نعم. ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. كمان هذا مسألة تانية. ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر يريد السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. قبل أن يخرج. فإن أفطر طيب هذا بيريد بده يسافر وشد حاله يعني ومتهيأ وحط الجواز وحط يعني بيفطر. طبعا إنه ما بيجوز أن يفطر، لكن إذا أفطر ما في مين بيتحمله يعني. فإن أفطر الله يجزيه الخير يعني فعلا يعني الجامع لأحكام القرآن يعني. قال فإن أفطر فقال ابن حبيب إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه. أقول معلش. وحكي ذلك عن إصبع وابن الماجد. أصبغ. أصبغ. ما هيك اسمه؟ عن أصبغ. وابن الماجشون. ماجشون. نعم. فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة. إيه. وحسبه وحكي ذلك عن بس شو يعني طالما قال حكي ذلك عن أصبغ وابن الماجي شو فإن يعني شو حكي ذلك إنه ما في عليه شيء. فإن عاقه السفر فعن السفر عائق يعني ما تيسرت أو يعني صار له عائق كان عليه الكفارة. وحسبه يعني يكفيه إذا ما بده يكفر أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم. إيه ابن القاسم كمان مالكي. لأنه ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره. شو متأول؟ يعني في له شيء يعني وقال له يعني شيء آل إليه في فطره. نعم متأول في فطره. نعم. وقال أشهر ليس عليه شيء من الكفارة. لا شيء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر. نعم يعني عم يرد الكلام الأول. قال السحنون عليه الكفارة سافر أو لم يسافر. شوف كله تفصيل كل واحد ذكر شيء. نعم. وهو بمنزلة المرأة تقول غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. أيوة. ثم رجع إلى قول عبد الملك تقول غدا تأتيني حيضتي هي بتعرف فتفطر لذلك يعني مثلها إيه يعني شو إذا ما إجت الحيضة ما بتكفر تقضي بس يعني. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ إنه شو قال عليه الكفارة. من هذه رجعة سحنون. طيب وقال ليس مثل المرأة لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيض. مو هي إذا بتحدثها مو بإيدها يعني لذلك ما عليها كفارة. أما الرجل هو الذي يحدث وهو الذي يمنع لذلك صار بفعله بالتالي تجب عليه الكفارة. نعم. قلت قول ابن القاسم وأشهب ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن. ليش؟ لأنه لما نقول يعني الإنسان عليه مثلا عقوبة أو ما عليه عليه زكاة أو ما عليه الأصل براءة الذمة ولا نشغلها إلا بيقين. الإنسان طلقت ولا ما طلقت الأصل ما وقع عليه الطلاق إلا بيقين. مو بعض الناس يعني بيفتي يقول ما شاء الله ورق يعني قال ما أخي هذا دغري بيفتي بالطلاق خلاص صلقي هذا ورق. الله يرحمه مرة دكتور سعيد يعني نبه على المعنى هذا مو ورق بالعكس هذا قد يقع في الحرام. يقول له طلق طلقت، وخاصة إذا ما طلق طلق وكان ما في عليها عدة، ما في عليها عدة إذا ما داخل فيها يعني تروح تتزوج غيره، إذا استهى على عصمة الأدين هذا مشكلة هذا. فما بيصير الأصل ما نشغل ثمته إلا بيقين، لأن الأصل براءة الذمة. نعم، في عليه زكاة ولا ما في؟ هون منقول الورع لا يقطع، لكن الأصل لا، بريء. عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ الأصل براءة، ما أشغلها إلا بدليل. هيك عم يقول، هيك عم يقول على السلام. بيعرفها، بيعرفها، هي بتعرف. هي أصل بصير تفطر قبل ما لا الأصل لا، لكن عم يقول معلش لو فطرت شو عليها؟ الأصل ما بتفطر. هذا من قول شحنون، نقول عليه كفارة. إيه. قال شحنون عليه كفارة. سافر أو لم يسافر وهو قال بمنزلة المرأة، هذا قول سحنون يعني تقول غدا تأتيني حيضتي فتفطر، وقال سحنون عليه الكفارة سافر أو لم يسافر وهو بمنزلة المرأة تقول غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. إيه هذا قول سحنون ما هي؟ نعم نعم. قول الأول. إيه. ثم رجع. إيه إيه صحيح. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبر. إيش هو قال عبد الملك وأصبر؟ إنه حسبه أن ينجو إن سافر، فإن عاقه السفر عن السفر عائق كان عليه الكفارة، وحسبه أن ينجو إن سافر. هذا المقطع عليه. هذا الكلام يعني رجع هو رجع عن قوله بس عن المسافر، مع المرأة ما رجع. إيه عم يشبهه بالمرأة طبعا بالنسبة للمسافر، المسافر المرأة بضل عليها كفارة. إيه وهو بمنزلة المرأة تقول غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك، ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبر. إيه شو قال؟ وقال ليس مثل المرأة، يعني المرأة ما عليها والمسافر عليه. سواء مستدل المرأة عليها والمسافر. وقال ليس مثل المرأة، المرأة عليها والمسافر ما عليه. إيش قال؟ شو قال؟ ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ. عبد الملك وأصبغ شو قالوا؟ قالوا فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة. معناته المسافر شو في عليه؟ بعدين وقال سحنون عليه الكفارة سافر أو لم يسافر، أي زيادة عن قوله. بعدين ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ. عبد الملك مين؟ عبد الملك على كل حال أصبغ، عبد الملك ابن الماجيشون ممكن يكون اسمه عبد الملك. قول عبد الملك وأصبغ وقال ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيضة. إيش بده يقول بالمرأة؟ يعني وقال سحنون عليه الكفارة وقال ليس مثل المرأة، يعني المرأة ما بده، ما عليها كفارة. هيك عم يقول. ما استدل بقوله أنه مثل المرأة كان يحصل أنه عليه كفارة. هو تقول فتفطر لذلك بعدين رجع، قصده هيك، بعدين رجع عن هذا الحكي وقال لمن رجع قال ليس مثل المرأة، يعني أول شيء قال مثل المرأة، خلى وحدي ونفور. أيوة. وقال مثل المرأة. أيوة تمام، خلى وحدي ونفور. نعم، يعني اللي خلاه هو اللي خلى، يعني اللي تركه أنه المسافر بده كفارة والمرأة ما بدها. بالعكس. هيك لا هيك. شو قال؟ ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ. عبد الملك وأصبغ قال عليه الكفارة. عليه كفارة إذا مسى. إذا مسى. طبعا. طبعا إذا مسى. المرأة إذا بكرة بتيجيها الحين شلون تفطر من اليوم؟ لا بتبيت الفطار وتفطر. يعني إذا فطرت شو بيصير عليها؟ عليها القضاء بدون كفارة. على كل حال يعني هذا يعني كلام السادة المالكية. نعم هيك. طيب قلت قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن، لأن فعل ما يجوز له فعله، لأن فعل ما يجوز له فعله والذمة لأنه فعل ما يجوز له فعله، ما يجوز له فعله، والذمة بريئة لا يثبت، مثل معنى الأصل براءة الذمة لا يثبت فيها شيء إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف بالتردد يعني. ثم إنه مقتضى قوله تعالى أو على سفر. طيب قال وقال أبو عمر ابن عبد البر، نعم تفضل. هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك. يعني شو بقصد إلى ذلك؟ بقصد إلى انتهاك حرمة الصوم يعني. نعم. وإنما هو متأول. شو متأول؟ يعني قال لعله يعني أنا مسافر، يعني في إله تأويل. أيوة حياك الله، يعني ما اقتحامه. نعم يعني واحد يسأل الله العافية ما صلى، ليش ما صلى؟ شاف حاله مرضى، شاف حاله تعبان، شاف حاله يعني تعلل في إله بيقول ليش. أما هذاك قال ما بده يصلي، هذاك المشكلة. هذا متأول يعني اسمع له ماشي الحال، يعني ببقى محترم الصلاة، يعني ضابط الصلاة، يعني يقيم حرمة الصلاة. أما هذاك نسأل الله العافية. فهون عم يقول متأول. نعم. ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة. نعم. لأنه كان قبل خروجه مما أسقطها عنه بخروجه. قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه. خروجه. تتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى. وقد روى الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد. وروى الدار وقد روى الدار يلا خلينا لا يخل الدار لسه اسمع راشد لأنه طويلة لسه المسألة. ونرجع قال أبو قول بالفرق أبو عمر بس نحكي عليها الحمد لله. استنى بالأحرف الجر. قال رحمه الله وحذفت رب فجرت بعد بل. وحذفت رب يعني رب من أحرف الجر، مع أن محذوفة يعني لكن شخص تأويل، يعني لو ماله موجود محفوظ مكانته مكانه في ناس تقال. وحذفت رب فجرت بعد بل فجرت بعد بل والفاء يعني جرت لكن إلا في إذا سنة في مين يعني عم يحاضر لك يا أخي فلان هون فلان بعد بل لو ما له موجود بس في مين عم يحكي بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وبعد الواو شاع ذا العمل يعني عملها غير موجودة. طيب قال لا يجوز حرف الجر وإبقاء عمله إنه راح خلص ما له شر. لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب أمور مطلقة إلا في رب بعد الواو في بعد الواو فيما سنذكره. وقد ورد حذفها بعد الفاء كما وبل كما قليلا مفهوم إيه؟ فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقن وقاتم قاتم الأعماق خاوي المخترقن. طيب إيش هو الشاهد فيه وقائمها يعني رب قائم الأعماق خاوي المخترقن هذا بيجيبوه بالتنوين